فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلق من نور وأنه أول الخلق، يقول هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد هذه الأمور؟ لا، لا يصلى خلفه، لا يصلى خلف من يعتقد هذه العقيدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم يختلف عن البشرية، لكن الله فضله بالرسالة. نعم.